أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول إنه في محاضرة سابقة ذكرت أن ابن زهير حكى عن بعضهم أنهم نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، وذكرت كذلك أن ابن زهير حكى عن بعضهم أنهم نقلوا الإجماع، أو على الأقل حكوا عن الجمهور أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، وذكرت أنني لا أعلم أحدا قال بوجوب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، ولكن رأيت بعد ذلك أو وقفت بعد ذلك على أن ابن قدامة في الروضة ذكر أنه يجب اعتقاد وجوب اعتقاد العموم العام، يجب اعتقاد عموم العام قبل البحث عن المخصص على قول أبي بكر والقاضي، وحكى عن أبي الخطاب أنه لا يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وأومأ في رواية صالح أي ابن أحمد بن حنبل وأبي الحارث إلى هذا، أي إلى أنه لا يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. ورجح الشنقيطي في مذكرته لأصول الفقه أنه يجب العمل بالعام، يجب اعتقاد عموم العام ويجب العمل به من غير توقف على المخصص، من غير توقف عن البحث على البحث عن المخصص. ونقل هذا عن الجمهور، فكأن المسألة أصبح فيها عدة أقوال، وهذه الأقوال تكاد تكون متعارضة، فبينما نجد البعض حكى الإجماع على عدم جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، نجد البعض الآخر حكى الإجماع أو حكى عن الجمهور أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، ونجد البعض حكى عن الجمهور أنه يجب اعتقاد عموم العام ويجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. فالله أعلم بالقول الذي يكون أولى بالصواب من تلك الأقوال، ولكن أردت أن أبين أنه اختلفت أقوال الناقلين عن العلماء في حكم العمل بالعام واعتقاد عمومه. وعلى هذا نجد أن بعض من كتب الأصول نقل أيضا وجوب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، بالإضافة إلى أن ابن عثيمين قال بوجوب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص أو حتى يثبت المخصص. فأردت أن أبين فقط أن بعضهم نقل أيضا وجوب العمل بالعام، لأن ذكرت قبل ذلك أن البعض نقل عدم جواز التمسك بالعام، والبعض نقل جواز التمسك بالعام، وهناك اختلاف بين الجواز والوجوب، والبعض أيضا نقل وجوب العمل بالعام أي قبل البحث عن المخصص. ذكرت قبل ذلك أيضا في معرض الكلام عن القذف وحد القذف، ذكرت أنه لا يجوز لأحد أن يقذف رجلا أو امرأة إلا إذا رأى مثل الميل في المكحولة، ولا يجوز له ذلك إلا بعد أن يأتي بأربعة شهود يشهدون أنهم رأوا مثل ما رأى. ذكرت لفظة الميل، أغلب ظني هذا، ولكن الأشبه أنها ميل، أن يرى مثل الميل أي بكسر الميم في المكحولة. الميل هو المرود أو هو العود أو هو الأداة التي تستخدم في الاكتحال. المكحولة بضم الميم هي الوعاء الذي يوضع فيه الكحل، والمكحلة بكسر الميم هي الآلة التي يكتحل بها. هناك فرق بين المكحولة وبين المكحلة. المكحلة اسم آلة على وزن مفعلة، والمكحولة هي الوعاء على وزن مفعولة، هي الوعاء الذي يوضع فيه الكحل. أردت أن أصوب ما كنت قد ذكرته بشأن لفظة الميل. الميل يختلف عن الميل. الأداة التي تستخدم في الاكتحال هي الميل، وتطلق أيضا لفظة الميل على المقياس المعروف، واختلفوا في حده كثيرا. بعضهم قال الميل يقدر بستة آلاف ذراع، يعني تقريبا يقدر بثلاثة آلاف متر إلا قليلا، والبعض قال إن الميل يقدر بأربعة آلاف ذراع، وأظن البعض قال إن الميل يقدر بثلاثة آلاف ذراع أو بخمسمائة ذراع وألفين وألفي ذراع، ولسنا بالصواد التفصيل في هذا. ولعل الأقرب إلى الصواب أو هو الأشبه أو هو الأرجح أيضا أن الميل يقدر بستة آلاف ذراع، يعني تقريبا يقدر بثلاثة آلاف متر إلا قليلا، يعني يقدر تقريبا بثلاثة كيلو مترات. بعد ذلك هناك عدة أوهام وقعت لي في المحاضرة الماضية بشأن تعريف المفهوم والمنطوق، فأريد أن أصوب ما كان قد وقع من خطأ. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ محل النطق، أو هو بعبارة أخرى دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في الكلام. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق، وبعبارة أخرى هو دلالة اللفظ على حكم شيء مسكوت عنه أو على حكم شيء غير مذكور في الكلام. ذكرنا قبل ذلك أن المفهوم ينقسم قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة صحح ما كان. مفهوم الموافقة ذكرت قبل ذلك أنه اللفظ الدال، هذا خطأ، هو دلالة اللفظ. مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه. دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه، أي أن اللفظ يدل على أن حكم الشيء الذي لم يذكر في الكلام هو نفس حكم الشيء الذي ذكر في الكلام، هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه. يعني اللفظ يدل على أن المسكوت عنه يثبت له حكم المذكور في الكلام. أحيانا يكون حكم المسكوت عنه أولى من حكم المذكور، وأحيانا يكون حكم المسكوت عنه مساويا لحكم المذكور. كل هذا في مفهوم الموافقة. فمفهوم الموافقة ينقسم قسمين: القسم الأول أن يكون حكم المسكوت عنه أولى من حكم المذكور، والثاني أن يكون حكم المسكوت عنه مساويا لحكم المذكور. على سبيل التمثيل قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. اللفظ دل على أن كلمة أف لا يجوز أن تقال لأحد من الوالدين، هذا هو المنطوق. اللفظ دل دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في الكلام، المذكور هو أف. الدليل دل هذا اللفظ دل على تحريم قولة أف لأحد الوالدين لكل منهما، هذا هو المنطوق. المفهوم: اللفظ دل على أن الشيء المسكوت عنه كالضرب والسب واللعن والشتم أولى بالتحريم من قولة أف. فاللفظ هنا دل بالمنطوق على أن أف لا تجوز، ودل بالمفهوم على أن الشيء الذي لم يذكر في الكلام هو الضرب أو السب أو اللعن إلى آخره يعتبر أولى بالحكم الذي هو إيه؟ التحريم، أولى بالتحريم من إيه؟ من أف. فهذا الدليل دل على أن حكم المسكوت عنه ها أولى من حكم المذكور. كذلك قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الدليل دل على أن من عمل مثقال ذرة من خير فإنه سيرى جزاء هذا الذي عمله، وسكت عن مثل الجبل من الخير ومثل الجبل من الشر إلى غير ذلك. دل بالمنطوق على أن هناك فضلا لمن يعمل مثقال ذرة من خير، ودل بالمفهوم على أن من عمل مثقال جبل من خير فإنه سيراه من إيه؟ من باب أولى، لأنه كيف يجازى من عمل مثقال ذرة من خير ولا يجازى من عمل مثقال جبل من خير؟ فالدليل دل على أن المسكوت عنه هو مثل الجبل وغيره يعتبر أولى بالحكم من إيه؟ من المذكور. المذكور هو إيه؟ مثقال ذرة، والمسكوت عنه مثل الجبل وما كان أكثر وما كان أقل إلى غير ذلك. كذلك بشأن الحكم المساوي، قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللفظ دل بمنطوقه على أن أكل أموال اليتيم بالباطل تعتبر محرما من أكمل من الكبائر، دل على أن حكم أكل مال اليتيم بالباطل إيه؟ التحريم. ودل بالمفهوم على أن المسكوت عنه كإتلاف مال اليتيم وإغراق مال اليتيم وإحراق مال اليتيم يعتبر أيضا إيه؟ محرما، يعني يكون مساويا في حكمه ليه؟ لحكم المذكور. فإن كان الدليل دل على أن أكل أموال اليتيم بالباطل محرم، وهذا هو منطوقه، المذكور هو أكل المال بالباطل، المسكوت عنه إحراق مال اليتيم بالباطل، إغراق مال اليتيم بالباطل، إتلاف مال اليتيم بالباطل، كل هذا مسكوت عنه. الدليل دل بالمنطوق على تحريم أكل ماله بالباطل، ودل المفهوم على أن إتلاف ماله بالباطل يعتبر أيضا محرما، وهذا تحريم مساو لتحريم أكل مال اليتيم بالباطل. المفهوم الذي هو مفهوم الموافقة ما علمنا خلافا فيه أنه حجة، يعني يحتج به، ويجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة ذهب الجمهور إلى أنه يعتبر حجة، أي يحتج به، ويجوز تخصيص العام به إلا مفهوم اللقب كما سنبين. وذهب بعضهم كالحنفي إلى أن المفهوم ليس بحجة، أي إلى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. أذكر بعض أنواع مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ينقسم إلى عدة أقسام، منها مفهوم الصفة، مفهوم الصفة خد بالك هو دلالة اللفظ قبل الانتقال إلى الأقسام. أقول مفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المسكوت عنه، دلالة اللفظ على انتفاء حكم المذكور عن المسكوت عنه، دلالة اللفظ على انتفاء حكم المذكور عن المسكوت عنه، يعني إذا دل اللفظ على أن المذكور يحرم فقد دل على أن هذا الحكم ينتفي عن المسكوت، يعني المسكوت عنه لا يحرم. إذا دل اللفظ على وجوب المذكور فإنه يدل على أن المسكوت عنه لا يجب. هذا هو مقصودهم بقولهم هو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المذكور عن ايه؟ عن المسكوت عنه، يعني حكم المسكوت عنه ينتفي عنه حكم المذكور، المسكوت عنه ينتفي عنه حكم المذكور. على سبيل التمثيل أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل اللفظ بمنطوقه على أنه إذا بلغ قلتين أي الماء فإنه لا ينجس، ومن الأولى أن يكون ما كان قد بلغ 3 قلال وأربع قلال ألا ينجس. ودل بمفهوم المخالفة على أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه إيه؟ ينجس، فكأن حكم المذكور انتفى عن المسكوت، المذكور قلتان حكمه عدم النجاسة، المسكوت عنه أقل من قلتين حكمه النجاسة، فقد انتفى حكم المذكور عن المسكوت، فالمسكوت عنه يختلف حكمه عن حكم المذكور، المذكور هو قلتان، المسكوت عنه ما كان أقل من قلتين وما كان أكثر من قلتين، ما كان أكثر من قلتين من باب أولى بأن يكون غير متنجس، وما كان أقل من قلتين مفهوم مخالفة يكون حكمه مختلفا عن حكم القلتين، فإن كان حكم القلتين الطهارة فحكم ما كان أقل من قلتين النجاسة. هذا هو مقصودهم من قولهم دلالة اللفظ على انتفاء حكم المذكور عن ايه؟ عن المسكوت عنه، يعني ينتفي حكم المذكور عن المسكوت عنه، يعني حكم المسكوت عنه يختلف عن حكم المذكور. أقسام مفهوم المخالفة: مفهوم الصفة هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء تلك الصفة. دلالة اللفظ المقيد بصفة على انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء تلك الصفة. على سبيل المثال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، أو في الغنم السائمة الزكاة. هنا في اللفظ صفة وهي السائمة، دل اللفظ بالمنطوق على أن الغنم السائمة يعني التي ترعى الكلأ العمومي، الكلأ العام الذي ليس ملكا لأحد. دل اللفظ بمنطوقي على أن الغنم التي ترعى الكلأ العام فيها إيه؟ فيها الزكاة. إذا انتفى هذا الوصف إذا انتفت الصفة اللي هي الايه؟ السوم. دل الدليل بمفهومه على أن الغنم التي لا ترعى الكلى العام، يعني التي تعلف بالعلف الخاص الذي يملكه الإنسان، ليس فيها زكاة. في الغنم السائمة الزكاة، هذا اللفظ مقيد بصفة وإيه؟ السائمة. دل على أن الزكاة تكون في الغنم السائمة. احذف الصفة، ده في الغنم ما فيش سائمة. دل الدليل مفهومي على أنه عند انتفاء الصفة ينتفي الايه؟ الحكم عن الموصوف. الموصوف اللي هو ايه؟ الغنم، والصفة السائمة. إذا انتفى السوم عن الغنم انتفى حكمه الزكاة، انتفت الزكاة، انتفى وجوب الزكاة، انتفت الصفة، انتفى الحكم عن الموصوف. الحكم وجوب الزكاة، الموصوف الغنم، الصفة السائمة. انتفت الصفة التي هي السوم، هذا يدل على أنه ينتفي وجوب الزكاة عن الغنم التي ليست سائمة. الغنم المعروفة، هو في غنم ما بتاكلش خالص هتموت، فإما أن تكون سائمة أي ترعى الكلى العام، أو أن تكون معلوفة أي ترعى الكلى الخاص، ولا في غنم ما بتاكلش خالص، فهما اثنان، إما أن تكون سائمة أو غير سائمة. فهذا يدل على أن السائمة فيها الزكاة، فإذا انتفى الصوم فإنه يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيه. فهذا قولهم دلالة اللفظ المقيد بصفة على انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء إيه؟ تلك الصفة. كذلك قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا حكم، إذا كان عبد غير قادر على أن يتزوج الحرة لخفة ذات يده، يعني ليس عنده ما يجعله قادرا على الإنفاق على الزوجة إلى غير ذلك، جاز له أن يتزوج الأمة المؤمنة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلفظة المؤمنات ايه؟ صفة، والموصوف فتياتكم. دل الدليل بمنطوقه على أنه يجوز أن يتزوج الأمة المؤمنة، فإذا انتفى تلك الصفة، انتفت تلك الصفة وهي الإيمان عن الأمة، دل الدليل بمفهومه عليه على عدم جواز أن يتزوجها. أدل الدليل بالمنطوق على أنه يجوز أن يتزوج الأمة إن كانت مؤمنة، إذا انتفت الصفة فندل على انتفاء الحكم عن الموصوف لانتفاء تلك الصفة، فكأنه يكون الحكم بعدم الجواز. الحكم الأول الجواز إن كانت الأمة مؤمنة، إذا انتفى الإيمان الحكم عدم الجواز، لأن صفة الإيمان قد انتفت عن الأمة، فلا يجوز للعبد أن يتزوج الأمة الإيه؟ الكافرة إلى غير ذلك. قولهم مفهوم الصفة لم يقصدوا به ما قصده النحويون من أن الصفة هي النعت، ولكنهم قصدوا ما هو أعم من هذا. فالصفة قصدوا بها النعت الحقيقي، وقصدوا بها الظرف أيضا سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، وقصدوا بها الحال، وقصدوا بها البدل إلى غير ذلك، وقصدوا بها الجار والمجرور. ذكرت بعض هذا فين؟ هل تذكرون؟ في العموم في أي باب من ولا في الخصوص؟ في تخصيص العموم بإيه؟ بالصفة. تخصيص منفصل المتصل ده ولا إيه؟ متصل. تخصيص بالصفة، تخصيص متصل. في الحقيقة في تشابه بين المفهوم كما سوف بين وبين التخصيص بالصفة. قلنا تخصيص الشرط، مخصص المخصص التخصيص بالشرط، وفي مفهوم الشرط، والمخصص بالغاية وفي مفهوم الغاية، والتخصيص بالصفة وفي مفهوم الصفة إلى آخره. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات. الدليل دل بمنطوقه، اللفظ دل بمنطوقه على أن الحج له وقت معلوم وهو أشهر. فالحج لا يكون إلا في وقت معلوم، دل بالمفهوم على أنه إذا انتفى هذا الوقت فإنه لا حج. هذا المفهوم مفهوم صفة ولكنه ظرف. الحج أشهر معلومات، كأنه قال الحج وقت، الحج وقت معلوم، هو الحج صباحا الحج مساء إلى آخره. دل على أن الحج إذا وقع في هذه الأشهر وقع حجا، ودل المفهوم على أنه إذا انتفى هذا الوقت فلن يكون إيه حجا، فيكون التعريف صحيحا، وهو أن اللفظ مقيد بصفة. إذا انتفت الصفة انتفى الحكم عن الموصوف. الموصوف هنا ايه؟ الحج. الصفة أشهر معلومات، ليس صفة بالمعنى اللغوي ولكنها صفة بالمعنى الأصولي. قصدوا بالصفة النعت والحال وظرف الزمان وظرف المكان والبدل إلى غير ذلك. كذلك قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد جار مجرور، هذا يعتبر أيضا من مفهوم الصفة، ليست صفة ولكنها جار ومجرور، فأدخل في مفهوم الصفة بالمعنى الإيه؟ الأصولي وليس بالمعنى النحوي، بالمعنى اللغوي باصطلاح النحويين يعني. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل هذا على أن الاعتكاف يكون في المسجد. إذا انتفت تلك الصفة فلا اعتكاف، إذا لم يكن في المسجد، إذا لم يكن اللبث في المسجد فإنه لا يكون اعتكافا. فإذا انتفى هذا الوصف، إذا انتفت الصفة، إذا انتفى هذا الوصف انتفى الحكم عن الموصوف. القسم الثاني مفهوم الشرط. هو دلالة اللفظ المعلق على شرط، على انتفاء حكم المشروط إذا انتفى هذا الشرط. دلالة اللفظ: المعلق على شرط أو المعلق على شيء على انتفاء حكم المشروط إذا انتفى الشرط. قال تعالى: الشرط هنا أريد به ما دخل عليه أداة من أدوات الشرط التي هي إن أو إحدى أخواتها. وذكرنا حد الشرط قبل ذلك، وذكرنا أن الشرط انقسم إلى شرط عقلي وشرط عادي وشرط لغوي وشرط إيه؟ شرعي. قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، من اسم أسماء الشرط ومن الفضل العموم، فكأن هنا شرط ومشروط. الشرط: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. الجواب: فمما ملكت أيمانكم. دل الدليل بمنطوقه على أنه إذا لم يستطع أن يتزوج الحرة لعدم ملكه لما ينفقه عليها جاز أن يتزوج الأمة. هذا الدليل دل مفهوم على أنه إذا انتفى الشرط انتفى الحكم عن المشروط. دل على أنه إذا كان قادرا على الطول، إذا استطاع طولا أن ينكح الحرائر فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة المؤمنة. كذلك قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن أداة شرط أدل على أنه إذا كانت المرأة من ذوات الحمل، إذا كانت المرأة حاملا وجب الإنفاق عليها حتى تضع الحمل. دل بالمفهوم على أنه إذا انتفى وجود الحمل انتفى إيه؟ وجوب الإنفاق. إذا انتفى الشرط انتفى الحكم عن المشروط. كذلك قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الشرط: فإن أرضعن لكم. الجواب: فآتوهن أجورهن. إذا انتفى الشرط وهو الإرضاع انتفى الجواب وهو وجوب الإنفاق، وجوب إعطاء الأجر. فمفهوم الشرط هو دلالة اللفظ على اللفظ المعلق على شيء على انتفاء حكم المشروع على انتفاء حكم المشروط إذا انتفى هذا الشرط. مفهوم الحصر، مفهوم الحصر هو دلالة اللفظ المحصور أو المقيد بأداة حصر على انتفاء حكم المحصور إذا انتفى الحصر. قوله أدوات الحصر منها أو أقواها ما مع إلا، أقول ما قام إلا محمد، ما وإلا، ما مع إلا، اللفظ دل على أنه لم يحدث قيام إلا من محمد، فدل المفهوم على أن الكل لم يحدث منهم قيام، كذلك قولي إنما العالم زيد، أداة الحصر هنا هي إنما، دل على أنه ليس هناك عالم إلا زيد، إنما العالم زيد، دل المفهوم على أن غير زيد إيه؟ ليس بعالم، ما قام إلا محمد، دل المفهوم على أنه على أن غير محمد لم يقم، فهناك أدوات للحصر من أقواها ما وإلا، ما مع إلا، وتليها في المرتبة أو مما يأتي بعدها في المرتبة إنما. مفهوم الحصر حجة على قول الجمهور، وكل أقسام مفهوم المخالفة حجة على قول الجمهور كما ذكرنا، إلا مفهوم اللقب، مفهوم اللقب قصد باللقب هنا الاسم الذي يكون علما أو كنية أو اسم جنس أو اسم نوع، لم يقصد باللقب المعنى الذي هو عند النحويين، ولكن قصد به ما كان علما أو اسما أو كنية أو لقبا أو اسم جنس أو اسم نوع. هذا أذن الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسأله في التليفون، التليفون بتاعنا. لا ما جراش حاجة، ما جراش حاجة، خلاص استريحت، ما جراش حاجة، تقلب على الله، ما جراش حاجة. لا إله إلا الله. ها؟ على الأرض. ما جراش حاجة، ما نمراته. عادي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. مفهوم اللقب من أقسام المفهوم، قصد باللقب الاسم الذي يكون علما أو كنية أو لقبا أو اسم جنس أو اسم نوع إلى آخره. عالم كقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهنا هذا اللفظ يعتبر مندرجا تحت أمثلة مفهوم اللقب. إذا قلت زيد قائم فهذا أيضا من أمثلة مفهوم اللقب. إذا قلت الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، هذا من أمثلة مفهوم اللقب. هنا هذا مثال لللقب الذي يكون اسم جنس، لأن الذهب جنس، الذهب بالذهب ربا، هذا في الحديث إلى آخر الحديث، أي كل جنس من أجناس الذهب لا يباع بأي جنس آخر من أجناس الذهب إلا يدا بيد، يعني خدوات على طول، يعني التقابض في المجلس مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل يعني وزنا بوزن. فلا يجوز أن أبيع قطعة من الذهب تزن مثلا جراما واحدا بقطعة من الذهب تزن جرامين مهما كان شكلها، وهذا بلا خلاف بين أحد من أمة المسلمين، لأن الذهب من الأجناس التي يجري فيها الربا، فيجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة. فليجوز أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن يدا بيد، يعني لا يجوز نسيئة. وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك البر بالبر إلى آخره، لسنا بصد تفصيلي في هذا. فالذهب بالذهب ربا، هذا مثال من أمثلة اللقب الذي يكون اسم جنس. إذا قلت في الغنم الزكاة، هذا مثال لأمثلة اللقب الذي يكون اسم نوع. إذا قلت، قال الله تعالى محمد رسول الله، هذا المفهوم الذي هو مفهوم اللقب، هذا اللفظ دل بمنطوق على أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل دل بمفهومه على أن غير محمد لا يكون رسولا؟ لا يدل مفهومي على ذلك، إن دل فإنما يدل دلالة ضعيفة. فإذا كان اللفظ محمد رسول الله قد دل بالمنطق على أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يلزم منه أن يكون هو الرسول وليس غيره رسولا، لأن الله أرسل رسلا كثيرين وهذا معلوم يقينا. فقوله محمد رسول الله لا ينفي كون غير محمد رسولا لله، ولهذا كان مفهوم اللقب غير محتج به عند الجمهور. إذا قلت زيد قائم، هل هذا ينفي أن غير زيد قائم؟ يمكن أن يكون هناك قوم كثيرون غير زيد قائمون. زيد قائم لا ينفي أن غير زيد برضو إيه؟ قائم. في الغنم الزكاة لا ينفي أن يكون هناك جنس آخر من أجل الغنم في الزكاة. فمفهوم اللقب على قول الجمهور ليس إيه؟ ليس حجة. وذهب الدقاق إلى أن مفهوم اللقب حجة، وذكرت أن الحنفية لا يحتجون أصلا بمفهوم المخالفة، سواء كان مفهوم لقب أو مفهوم صفة أو مفهوم شرط أو مفهوم حصر أو أي مفهوم آخر من أقسام مفهوم المخالفة. فلما كانت دلالة مفهوم اللقب ضعيفة جدا، ذهب الجمهور إلى أن مفهوم اللقب ليس بحجة. مفهوم العدد هو الدلالة اللفظي المقيد بعدد على انتفاء الحكم عند انتفاء هذا العدد. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا مثال من أمثلة مفهوم العدد. الدليل دل بمنطوقه على أن كل من الزاني والزانية يجب أن يجلد كل منهما 100 جلدة، فدل على أنه إذا لم يجلد 100 جلدة فإن هذا لا يجوز. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، دل بالمنطوق على وجوب الجلد 100 جلدة، ودل المفهوم على عدم جواز الزيادة وعلى عدم جواز النقص عن 100. فإذا حدث نقص عن 100 أو زيادة على 100 فإن هذا لا يجوز، فيجب الجلد 100 جلدة، والنقص عن 100 لا يجوز، والزيادة عن 100 لا تجوز، لأنها تكون عقوبة أكثر مما يستحق كل منهما. مفهوم العدد على قول الجمهور حجة. وليس بحجة كما ذكرنا عند من؟ عند الحنفي. مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ المقيد بغاية على انتفاء الحكم عما بعد الغاية. ودلالة اللفظ المقيد بغاية على انتفاء حكم ما بعد الغاية أو على اختلاف حكم ما بعد الغاية عن حكم ما قبل الغاية. دلالة اللفظ المقيد بغاية على أن حكم ما بعد الغاية يختلف عن حكم ما قبل الغاية، أو دلالة اللفظ المقيد بغاية على انتفاء الحكم على انتفاء حكم ما بعد الغاية عن حكم ما قبل الغاية. أو على انتفاء حكم ما قبل الغاية عن إيه؟ عما بعد الغاية. أداة الغاية هي إلى وحتى، الأداة التي تكون الغاية هي إلى وحتى، الغاية يعني الطرف والنهاية. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا، هذا هو اللفظ الذي قبل الايه؟ الغاية. والغاية هي ايه؟ الغاية هي ايه؟ أداة الغاية حتى، الغاية ما بعد حتى. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر. الدليل دل على إباحة الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، يعني حتى طلوع الفجر. فدل الدليل على أن ما بعد حتى يختلف حكمه عما قبل حتى. حتى قبلها وكلوا واشربوا فيكون حكمهما الإباحة، يباح الأكل والشرب ليلا حتى طلوع الفجر. فدل على أن ما بعد حتى يختلف حكمه، يعني يباح الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، فلا يكون الأكل والشرب إيه؟ مباحين، وهذا واضح. ثم أتم الصيام إلى الليل. أين الغاية؟ الليل. أداة الغاية إلى. ثم أتم الصيام إلى الليل، حكم الصيام الوجوب إلى الليل، فإذا دخل الليل زال الوجوب، يعني جاز الإفطار، فحكم ما قبل إلى وجوب الصيام، وحكم ما بعد إلى جواز الإفطار. الليل بداية إباحة الإيه؟ الإفطار. وقبل الليل يجب الصيام. قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. دل هذا اللفظ بمفهومه على أن ما بعد إلى يجوز فيه الإفطار، ودل منطوقه على أنه لا يجوز الإفطار امتى؟ قبل الليل، يعني قبل أداة الغاية التي هي إلى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. دل هذا اللفظ بمنطوقه على وجوب الغسل للأجزاء التي تكون قبل المرفق، ودل بالمفهوم على أن ما بعد المرفق لا يجب غسله. دل المفهوم على أن ما بعد إلى لا يجب غسله، ما بعد إلى هو المرفق، اختلف في هذا، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن، ولكن نقرر حكما وهو أن ما بعد أداة الغاية الذي هو الغاية له حكم يختلف عن حكم ما قبل الغاية، أو حكم يختلف عن حكم ما قبل أداة الغاية. المرفق يجب غسله على قول الجمهور لا من أجل أن ما بعد إلى يدخل في حكم قبل إلى، ولكن من أجل بعض أدلة أخرى دلت على وجوب غسل المرافق في الوضوء، والحكم جار ما بعد حتى يختلف حكمه عما قبل حتى، وما بعد إلى يختلف حكمه عما قبل إلى. وأما إذا كانت هناك آيات أو أحاديث ثبت فيها وجوب غسل بعض الأعضاء مع أنها أتت بعد إلى، فهذا من أجل دليل آخر دل على الوجوب، لا من أجل أن ما بعد إلى يدخل حكمه في حكم قبل إلى، ولا من أجل أن ما بعد حتى يدخل حكمه في حكم ما قبل حتى. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فعدم القربان واجب حتى إيه؟ حتى الطهر. فما بعد حتى يختلف حكمه عما قبل حتى، لا يجوز القربان حتى يحدث الطهر، فإذا حدث الطهر جاز القربان. هذا باختصار. بعض أحكام مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. أنا ذكرت هذا في الحقيقة من أجل مبحث فرعي أو من أجل مبحث أصلي، وهو التخصيص بالمفهوم. هذا الذي جراني إلى الكلام عن المفهوم والمنطوق، لأننا بصدد التخصيص بالمفهوم لم يذكره المصنف، ولكنه ذكر تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والكتاب بالإجماع، والكتاب بالقياس إلى غير ذلك، ولكن لم أذكر التخصيص بالمفهوم. فأردت أن أذكر شيئا عن أحكام المفهوم والمنطوق حتى إذا تطرقت إلى التخصيص بالمفهوم كان الكلام مفهوما. التخصيص بالمفهوم يجوز تخصيص العام بالمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فذهب الجمهور إلى أنه يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، أو لا نعلم في هذا خلافا، وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة، وذهب الحنفية إلى أنه لا يحتج بالمفهوم. مفهوم الموافقة مثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضاه وعقوبته. الحديث رواه الشريد بن سويد، رواه أحمد وغيره من حديث الشريد، وهو حسن. والحديث ورد بمعناه فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة فيما أحضرني: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ورواه أحمد ومسلم من حديث ابن عمر: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبع أو فاحتل. لسنا بصاد تفصيل عن الحوالة الآن. لي الواجد ظلم يحل عرضه عقوبة الواجد، يعني الرجل الذي يعتبر مالكا لمال أو يجد المال الذي يسدد به دينه. لي يعني مطل يعني مماطلة. لي الواجد يعني مطله، الرجل عليه دين وعنده المال الذي يمكنه أن يسدد من هذا الدين، ما الذي يمنعه؟ عمال بالمطل ليه طيب؟ لي الواجد ظلم يعني مطله ظلم لأنه واجد، فكان ينبغي ما دام واجدا أن يسدد ما عليه من دين، فإذا مطل فإنه يعتبر قد ظلم، فنتيجة لظلمه يجوز أن يعاقب ويجوز أن يتكلم في عرضه. المقصود بقوله يحل عرضه يعني يقال له: إنك ماطلتني، أو إنك مماطل. وعقوبته يعني حبسه. يحل عرضه عقوبته، يعني يحل أن يقال له: لقد ماطلتني، يعني يشكى إلى الغير بأنه قد ماطل، أو يشكى إلى القاضي بأنه قد ماطل. وعقوبته يعني يجوز حبسه. قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف. الحديث عام. لي الواجد الواجد هل دخلت على لفظة واجد، فدلت على استغراق كل أجناس الواجدين. والمفرد أو الجمع الذي دخل عليه هذا التعريف التي هي ال، يقتضي أن يكون من صيغ العموم، يعتبر من صيغ العموم، فكأنه قال: لي كل واجد ظلم يحل عرضه عقوبته. لما قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف، هذا اللفظ بالمنطوق دل على تحريم قولة أف لمن؟ للوالدين. فدل بمفهوم الموافقة مش المخالفة على أن حبسه يعتبر إيه؟ محرما أم مباحا؟ مباح ولا محرما؟ شو بيقول لي مباح؟ بيقول مباح الراجل. إن كانت كلمته أف لا تقال لهما، فهل يباح أن يحبس الولد أباه وأمه؟ لا يباح. فدلت الآية بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب والسب واللعن والحبس من باب إيه؟ من باب أولى. فكأنه دخل هذا الدليل التخصيص بالآية. كان المقصود: لي كل واجد ظلم يحل عرضاه عقوبته إلا إذا كان المدين أبا أو أما، فلا يباح له العقوبة ولا العرض. دخلت دخلت الحمد لله. ايه اللي هو العكس بقى ده؟ ايه العكس بقى ده؟ يا سلام، انت فاهم اصلا يعني ايه هي الآية خاصة ولا الآية عامة؟ الآية عامة، الآية خاصة بالولدين، وخاصة ودلت على أن كلمة أف لا تقال لهما، فدلت مفهوم الموافقة على عدم جوازي ما هو أكثر من أف، فأين العموم فيها؟ لما قال لا يلواجدي يعني مطل كل واجد، مطل كل مدين واجد، يبقى هو العام ولا هي العامة؟ الحديث العام. فالحديث خص بمفهوم الايه؟ الموافقة، مش بالدليل، خص بالمفهوم، لأن المنطوق تحريم الأف، المنطوق تحريم الأف، المفهوم تحريم ما هو أكثر من الأف فيكون أولى بالتحريم. أخذ هذا من مفهوم الموافقة، فمفهوم الموافقة خصص الدليل الذي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم حين عرضه وعقوبته، فكأن الحديث يكون محمولا على كل مدين واجد إلا إن كان المدين أبا للدائن أو أما للدائن، فإنه لا يجوز للولد أن يحبس أباه بسبب دين الأب الذي عليه لولده، ولا يجوز للولد أن يحبس أمه بسبب الدين الذي عليها له. بس احنا مش هندخل بقى في التفاصيل، هذه احكام التفصيل فيها له وقت اخر وله موضع اخر. التخصيص بمفهوم المخالفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا لفظ الصحيح، ورد في الحديث في الزيادة مذكورة في بعض كتب الأصول فينبغي التنبيه عليها، وذكرنا قبل ذلك بشأن التفصيل في مبحث الفقه المقارن. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب أو إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه، وإلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، هذا زيادة ضعيفة وذكرنا قبل ذلك، ولكن الإجماع منعقد على حكمها، منعقد على أنه إذا غيرت النجاسة وصف من أوصاف الماء فإنه يكون متنجسا، وهذا بالإجماع، فالحجة في الإجماع وليست في الزيادة، الزيادة ضعيفة كما تقدم ذكره قبل ذلك، ولكن الإجماع منعقد على أن الماء إذا تغير وصفه من أوصافه بالنجاسة، يعني إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون متنجسا سواء كان قليلا أو كثيرا جارا أو راكدا إلى غير ذلك. الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، دل الحديث بعمومه على أن كل أجناس المياه طهورة لا تنجس بشيء، أي من النجاسات، سواء كان الماء راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا، أو كان ماء بحر، أو كان ماء عين، أو كان ماء السماء، أو كان ماء بئر إلى غير ذلك، لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، سواء غيرت وصفه نصفي أم لم تغير، هذا بالنسبة للجزء الأول هو الماء طهور لا يمسه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث ابن عمر وقد ذكرناه قبل ذلك، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الدليل الثاني حديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر دل بمنطوقه على أن الماء إذا كان قلتين فإنه لا ينجس، وإذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس من باب أولى في الموافقة، ودل في المخالفة على أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس. خصص عموم الحديث الأول بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني، تكون مقصود الماء طهور لا ينجس شيء إذا كان قلتين، وأما إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس. أخذ هذا من إيه؟ من مفهوم المخالفة في حديث مين؟ ابن عمر. الماء طهور لا ينجس شيء سواء كان قلتين فأكثر. حديث ابن عمر إذا بلغ من قلتين لم يحمل الخبث، ده لما مفهوم المخالفة على أنه إن كان أقل من قلتين فإنه ينجس. فخصص عموم الحديث الأول وحديث أبي سعيد وغيره الماء طهور لا ينجس شيء، خصص بمفهوم المخالفة الذي هو في حديث ابن عمر، فيكون المقصود بالحديث الأول حديث وهو حديث أبي سعيد الماء طهور إذا كان قلتين فأكثر، أما إن كان أقل من قلتين فإنه ينجس بدليل إيه؟ ما في المخالفة الذي هو من حديث عبد الله بن عمر. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، هذا من حيث زكاة الغنم، في 40 شاة يعني في كل 40 شاة يجب إخراج شاة، هذا عام، أي سواء كانت سائمة أي ترعى الكلى، ترعى الكلى العمومي، أو كانت معلوفة أي ترعى الكلى الخاص الذي هو مملوك للإنسان، أو أي شيء آخر مما يعلف به الحيوان. في 40 شاة عام ولا خاص؟ عام. ورد في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة زكاة أو الزكاة، الحديث دل بمنطوقه على أن الزكاة تكون في الغنم الإيه؟ السائمة، فدل بمفهوم المخالف على أنه إن كانت غير سائمة فإنها لا زكاة فيها، فيخصص عموم قوله في 40 شاة بمفهوم المخالفة من قوله في الغنم السائمة زكاة، فيكون المقصود في 40 شاة من الغنم السائمة زكاة. واضح؟ طيب، تخصيص الكتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت قبل ذلك تخصيص الكتاب بقول النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان حديثا متواترا أو غير متواتر، أذكر الآن تخصيص الكتاب بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالسنة الفعلية. المقصود بكلمة السنة قول النبي وأفعاله، قول النبي وأفعاله وتقريره وتقريراته عليه الصلاة والسلام، فأذكر تخصيص الكتاب بالفعل زيادة في الفائدة. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن يعتبر عاما من ناحية عدم جواز أي فرد من أفراد القرب، ألا تقتضي بعمومها عدم جواز المباشرة وعدم جواز اللمس، عدم جواز التقبيل، عدم جواز الأكل، عدم جواز الشرب، عدم جواز المضاجعة. المباشرة عن لمس البشرة للبشرة، وهذه تشمل عدة فروع. فقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن أي لا تفعلوا أي فرد من أفراد القربان، سواء كان مؤاكلة لهن، مشربة لهن، طبعا جماعا لهن، لمسا لهن، تقبيلا، معانقة، إلى غير ذلك. فالآية عامة خصصت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عائشة أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. كانت إحدانا إذا كانت حيضا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر، يعني تلبس إزارا، يعني أمرها أن تلبس إزارا، والإزار ثوب يسر ما بين سرة الركبة، ثم في فور حيضتها، يعني في أول حيضتها، في شدة حيضتها، ثم يباشرها. يعني هذه اللفظة تشمل معانقة ولمسا، ولمس البشرة، لمس البشرة للبشرة غير ذلك إلا الجماع، ثم يباشرها. وهذا وارد أيضا بمعنى من حديث ميمونة. فهذا الفعل خصص عموم الآية، دل على جواز المباشرة، دل على جواز المباشرة بفعل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فخصص عموم الآية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل الفعل على أن المقصود بالعدم القرب هو عدم الإيه؟ الجماع. كذلك ورد عن عائشة أنها قالت كنت إذا كنت حاضا معنا الحديث فكنت أتعرق العرق ثم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أظن قالت ذلك، فيأكل من موضع فمي، وكنت أشرب فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء فيشرب من موضع فمي وأنا حائض. أظن هذا معنى الحديث، أذكره على وجهه، ولعلي في المرة القادمة إن شاء الله آتي بنصي على وجهه. فالكتاب يمكن أن يخصص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال المصنف مثال تخصيص السنة بالكتاب، انتقل إلى تخصيص السنة بعد أن انتهى من تخصيص الكتاب. قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يجوز تخصيص السنة بالكتاب ويجوز تخصيص السنة بالسنة المتواترة وغير المتواترة، ويجوز تخصيص السنة بالقياس، ويجوز تخصيص السنة بالإجماع، ويجوز تخصيص السنة بالمفهوم. وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله تخصيص السنة بمذهب الصحابي أو تخصيص العام بمذهب الصحابي. مثال لتخصيص السنة بالكتاب، بعضهم ذهب إلى عدم جواز تخصيص السنة بالكتاب لأن السنة في الحقيقة إنما أتت مبينة الكتاب، فلا يجوز أن يخصص الكتاب الشيء الذي أتى لبيان الكتاب، وقولهم مرجوح لأنه ورد في الكتاب ما يدل على أنه يعتبر مخصصا للسنة، بالإضافة إلى أن الله تعالى قال: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولو نزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مثال تخصيص السنة بالكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمهم وما لهم إلا بحقها وحسبهم على الله تعالى. الحديث وارد من حديث جماعة من الصحابة، هو في الصحيح وفي غير الصحيح، وفي بعض ألفاظه زيادة: ويقيم الصلاة والزكاة. فالحديثان صحيحان بالزيادة وبغير الزيادة. أمرت أن أقاتل حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسبهم على الله تعالى. الحديث ذلك بعمومه على وجوب مقاتلة كل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس، فهذا لفظ من ألفاظ العموم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا الحديث العام خص بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية دلت على وجوب مقاتلة أهل الكتاب، وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون بدين الإسلام، يعني حتى يعطوا الجزية. فكأن الآية تعتبر خاصة ببعض أفراد عموم الحديث الأول، وهي من؟ أهل الكتاب الذين أعطوا الجزية. فالحديث دل بعمومه على وجوب مقاتلة كل كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآية دلت على وجوب مقاتلة الكتابي فقط حتى يعطي الجزية، فإن أعطى الجزية فلا تكون هناك مقاتلة له حتى ولو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالآية خصصت عموم الحديث، دلت على أنه تجب المقاتلة إلا الكتابي الذي أعطى الجزية. فالحديث خصص بالآية قال: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قوله فيما سقت السماء العشر، الحديث وأرض من حديث ابن عمر وأرض من حديث جابر. حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون وما كان عثريا العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. راه البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم، ولم يروه مسلم. مسلم رواه من حديث جابر بمعنى بنحوه: فيما سقت السماء والعيون وما كان عثريا العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. ما كان عثريا يعني ما شرب بعروقه، إذا امتدت عروق الشجرة إلى الماء فشربت الشجرة من الماء بعروقها دون حاجة إلى سقي من إنسان أو غيره، فإن هذا يسمى سقيا عشريا أو يسمى عثريا، يعني يسمى شربا نتيجة لامتصاص العروق هذا الماء وتوصيلها إلى بقية أجزاء الشجرة أو إلى بقية أجزاء النبات. وما سقي بالنضح يعني بالثانية، والثانية هي البعير الذي يستقى به الماء. الحديث دل على أن كل نبات سقي بماء المطر أو سقي بالعين، وكذلك سقي بالبحر وسقي بالأنهار وسقي عن طريق امتصاص العروق لهذا الماء من موضع الماء، فإن فيها العشر، أي زكاة هذه النباتات هي العشر الكمية. وما سقي بالنضح يعني بالثانية يعني بالبعير الذي استقى عليه، وكذلك ما سقي بالساقية إلى آخره ففي نصف العشر. والحديث واضح في دلالة على أن ما كان يسقى من غير عناء ومن غير كلفة كالذي يسقى بماء المطر أو يسقى بالبحر إن كان البحر قريب منه أو يسقى بالنهر إن كان قريب منه أو يسقى بالعين إن كان قريب منها أو يسقى عن طريق امتصاص العروق التي للشجرة لهذا الماء لأنه قريب منها، فإن هذا السقي لا كلفة فيه ولا عناء فيه، فأوجب الشارع فيه العشر. وأما ما سقي بشيء فيه كلفة كالبعير والساقية وما كان فيه عناء فإنه يخرج وجوبا نصف العشر. الحد ذل بعمومي على وجوب إخراج العشر في كل نبات سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان حبا أو ثمرا، وسواء كان رطبا أو يابسا. قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا الدليل خص أيضا بدليل آخر، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد، وفي لفظ رواه أحمد ومسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة، وفي لفظ المسلم وفي لفظ مسلم ولا ثمر صدقة. دل الحديث الذي حديث أبي سعيد على أن هناك نصابا لزكاة الزروع، فإذا بلغ النصاب خمسة أوسق فقد وجبت فيها الزكاة، وإن كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها. ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة. ودل أيضا على أنه لا تجب الزكاة إلا في الحب والتمر. فالحديث يعتبر دالا بمنطوقه على أنه إذا بلغ الحب خمسة أوسق فقد وجبت الزكاة فيه، ودالا بمفهومه على أنه إذا كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه، أو دالا بالمنطوق أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة. هذا الحديث خصص عموم الحديث الأول، وهو قوله فيما سقت السماء إلى آخره العشر. الحديث الأول دل بعمومه على أنه إذا كان النبات قد بلغ حبه خمسة أوسق أو أقل ففيه العشر، وسواء كان النبات حبا أو غير حب ففيه العشر، يعني إن كان حشيشا ففيه العشر، إن كان قصبا ففيه العشر، إن كان غابا ففيه العشر إلى آخره. الحديث الآخر دل على أنه إن كان خمسة أوسق من حب أو تمر ففي صدقة، ودل على أنه إن كان قل من خمسة أوسق من حب أو تمر فلا صدقة فيه، ودل على أنه إن كان من غير الحب والتمر فلا صدقة فيه. فدل مفهوم المخالفة على أنه لا زكاة في غير الحب والتمر، ودل بالمنطوق على وجوب الزكاة فيما كان خمسة أوسق من حب أو تمر. فالحديث الذي هو حديث أبي سعيد يعتبر خاصا، وحديث ابن عمر يعتبر عاما، فيكون حديث ابن عمر قد خصص بحديث أبي سعيد. ولهذا ذهب الكثيرون من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أنه لا زكاة في الحب والتمر إلا إذا بلغ خمسة أوسق. وذهب أبو حنيفة إلى العمل بالعام، فأوجب الزكاة في كل ما تخرج الأرض، فأوجب العشر فيما كان يسقى بالماء ماء السماء وغير ذلك، وأوجب نصف العشر فيما كان يسقى بالنضح أي بالثانية. والأشبه قول الجمهور أو قول من قال إن حديث ابن عمر يخصص بحديث أبي سعيد، فلا زكاة في غير الحب والتمر أو في غير الحب والثمر، ولا زكاة إذا كان الحب والتمر أقل من خمسة أوسق. خلاص خدنا فيه زيادة ولا وانا؟ طيب هو فضل أخذ كده كمان خمس دقائق عشان أخلص موضوع، أدخل بقى في موضوع المنطق المقيد. قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. هذا قوله، هناك عدة أمثلة لتخصيص السنة بالإجماع. من هذه الأمثلة ما ذكرناش خالص، ذكرنا تخصيص الكتاب بالإجماع يا ابني. لا لا لا، ده غير ده ده الإجماع منعقد على أنه إن تغير لون الماء أو طعمه أو ريحته بالنجاسة فإنه ينجس. ما هو ممكن برضه ممكن بس هناك أمثلة أخرى، هناك بعض أمثلة أخرى من هذه الأمثلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، أو إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن سرق ثانية أو فإن سرق فاقطعوا رجله، إلى آخر الحديث. الحديث حسن أو صحيح بشواهده، الحديث رواه الدارقطني وفي إسناده الواقدي وهو متروك، إلا أنه ورد له بعض شواهد تقويه، ولهذا حسنه أو صححه الألبني في الإرواء. إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إذا سرق فاقطعوا رجله. الحديث دل بعمومه، لأن لفظة السارق يعتبر مفردا معروفا بالألف واللام، فيكون دالا على استغراق كل أجناس السارقين، فيكون دالا على أنه إذا سرق أي سارق، كأنه قال إذا سرق كل سارق فاقطعوا يده. حكى بعضهم الإجماع على أن العبد إذا سرق من مال سيده فإنه لا يقطع، وهذا حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع. حكى الإجماع على أنه إذا سرق العبد من مال مولاه، أي من مال سيده، فإنه لا قطع عليه. فيكون هذا الإجماع قد خصص عموم الحديث السابق، لأنه دل بعمومه على أن كل من سرق يقطع، سواء كان عبدا أو حرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا إلى آخره، سواء كان العبد قد سرق من مال سيده أو من مال غير سيده، فكل هؤلاء يقطعون. خص هذا العموم بالإجماع على أن العبد إذا سرق من مال سيده فإنه لا يقطع. كذلك حكى بعضهم الإجماع على أن الحديث، أقول الحديث العام أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثي بالثيب جلد 100 والرجم. قال: البكر هذا لفظ يقتضي استغراق كل أجناس الأبكار، فيكون دالا بعمومه على أن كل بكر زنى يجب جلده وتغريبه سنة. وقوله وثوب الثيب جلد 100 والرجم يدل بعمومه على أن كل ثيب زنى يجب جلده 100 ورجمه حتى يموت. خص هذا العموم بالإجماع على أن من زنى وكان لا يعلم أن الزنا محرم، لأنه كان قريب عهد بالإسلام أو كان بعيدا عن دار المسلمين، فإنه لا حد عليه. حكى هذا الإجماع ابن قدامة في المغني، فكان الحديث عام في كل أفراد الزنا إلا من زنى وهو يجهل أن الزنا محرم، فيكون هذا الإجماع قد خصص العموم. كذلك الحديث دل بعمومه على أن كل من زنى يجب جلده لآخره، وبعضهم حكى الإجماع أو الأعلم خلافا في أنه إذا زنى الصبي غير البالغ فإنه لا حد عليه، فيكون هذا الإجماع أيضا مخصصا هذا العموم. ومعلمنا خلافا في أن الحدود لا تقام إلا على البالغ العاقل، فكأنه يكون قد انعقد الإجماع على أنه لا حد على صبي ولا حد على مجنون، فيكون هذا الإجماع مخصصا عموم الحديث السيب بالسيب، وعموم الحديث إذا سرق السرق، وعموم الآية والسارق والسارقة فقاطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ما تجلده، تخصيص السنة بالقياس. قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مياه، وتغريب عام خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور، هذا ذكرناه في تخصيص الكتاب بالقياس، ونذكره هنا في تخصيص السنة بالقياس. قال النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام، وثوب السيب جلد مياه، والرجم خص هذا العموم بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، لأن الأمة إذا زنت جلدت كم؟ 50 جلد، فقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب بجامع الرق، لأن كل منهما يعتبر رقيقا يعني ليس حرا، فبجامع الرق قيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، فالحديث يكون قد خص بالقياس، فيكون العبد إذا زنى حده إيه؟ 50 جلدة. التخصيص ماذا بالصحابي بسرعة كده، الجمهور على أن الصحابي إذا روى حديثا عاما وخالف هذا الحديث العام، أي فعل فعلا يخالف ما رواه، فإن الجمهور على أن الحجة فيما رواه لا فيما رآه، فلا يخصص العموم بمذهب الصحابي، وذهب بعضهم إلى أن العموم يخصص بمذهب الصحابي. احتج من قال بجواز تخصيص العموم بمذهب الصحابي بأن الصحابي إذا خالف الحديث العام فإنه لا يمكن أن يخالفه إلا إذا كان قد علم دليلا خصص هذا الحديث العام، ولهذا فعل فعلا يخالف بعض أفراد عموم هذا الحديث الذي هو الحديث العام، يعني لأنه لو فعل فعلا يخالف العموم دون أن يكون عنده دليل خصص العموم فإنه يكون فاسقا، وحيث إن الصحابي أخذ عنه مروياته، أي قبلت مروياته، ومن شرط صحة الحديث أن يكون مرويا عن إيه؟ عن عدل، فلا بد أن يكون الصحابي عدلا حتى تقبل مروياته، وما دام قد قبل العام الذي رواه فلا بد أن يكون عدلا، وإذا كان يفعل فعلا يخالف العام الذي رآه دون دليل خاص يكون قد علمه، فإن هذا يعتبر إيه؟ فسقا في حقه، وهذا منقوض بما ذكرنا، فيلزم من هذا أن يكون الصحابي إذا خالف العام أن يكون قد احتج بدليل خاص خصص بهذا العام، ولهذا كان مذهبه مخالفا للعام. اعترض على هذا، رد على هذا الدليل بأنه ربما ظن الصحابي ما ليس دليلا دليلا، أي ربما احتج الصحابي بدليل ظنه مخصصا وليس في الحقيقة مخصصا لهذا العموم، فيكون قد اجتهد في المسألة فخصص العموم بدليل ظن أنه مخصص وليس إيه؟ وليس مخصصا، فيكون قد اجتهد وأخطأ في اجتهاده، وحيث إن اجتهاده ليس حجة علينا فخطأه في اجتهاده يعتبر معذورا هو فيه، فلا يمكن وصفه بالفسق لمخالفته لدليل لأنه اجتهد وأخطأ، والمجتهد إذا أخطأ كان خطأه معفوا عنه وكان مأجورا على خطئه، فلعله خصص العموم بدليل ظنه مخصصا وليس في الحقيقة مخصصة، فيكون قد اجتهد في المسألة فأخطأ في اجتهاده واجتهاده ليس حجة علينا، فتكون الحجة في روايته لا فيما رآه هو، لأنه لعله ظن الدليل مخصصا وليس مخصصا فخصص الدليل العام بما ليس مخصصا فأخطأ في اجتهاده وليس اجتهاده إيه؟ حجة علينا أو ملزما لنا، فخطأ في اجتهاده بعد تخصيص الدليل بما ظناه مخصصا يعتبر معفوا عنه، فلا يكون فاسقا بهذا الخطأ لأنه اجتهد، والمجتهد إذا أخطأ فإن خطأه يعتبر معفوا عنه ولا يكون آثما بخطئه، فهذا الاعتراض يعتبر اعتراضا وجيها، فيكون دالا على أن قول الجمهور بأن مذهب الصحابي لا يجوز التخصيص به للعام لأن مذهبه ليس حجة علينا، وإنما الحجة فيما رواه لا إيه لا فيما إيه رآه، الحجة فيما رواه لا فيما رآه. من أمثلة تخصيص السنة مذهب الصحابي والقول المرجوح ما أرضى عن ابن عباس والحديث في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، الحديث ده بعمومه لأن من الفضل إيه العموم، من اسم موصول، الأسماء موصولة من الفضل العموم التي هي أسماء من اسم شرط، وأسماء الشرط التي هي أسماء جازمة تعتبر من الفضل العموم، فقوله من بدل دينه فاقتلوه أي كل من بدل سواء كان امرأة أو رجلا حرا أو عبدا صغرا كبرا إلى آخره. وضع ابن عباس أنه لم يكن يقتل المرأة المرتدة، فيكون قد خصص العموم بإيه بمذهب الصحابة من بدل دينه فاقتلوه يدل بعمومه على وجوب قتل المرتد عن الملة. ابن عباس ورد عنه أنه لم يكن يرى قتل المرأة إذا ارتدت، فيكون هذا تخصيصا للعموم بمذهب الصحابي، وهذا قول إيه مرجوح، والراجح عدم جواز تخصيص العموم بمذهب الصحابي لما ذكرنا. أكتفي بهذا، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في المطلق المقدم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت كنت نايم ولا إيه؟ كنت نايم أنت؟ إيه؟ مش أجازة خالص. ولا هو أجران. لا ما هو ما نعرفش الأستاذ ولا لا. بصرف النظر عن هذا مجتهده في الحقيقة موضوع الإصابة والخطأ هذا لا يعلم أن المقاتل الثاني